قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا جريري وعن ابي الطفيلي قال قلت ابن عباس رايت هذا الرمل بالبيت ثلاثه اطواف ومشي اربعه اطواف اسنه هو فان قومك يزعمون انه سنه قال فقال صدقوا وكذبوا قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وكذب قال المشركون ان محمدا واصحابه لا يستطيعون يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه قال فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ثلاثه ومشوا اربعه قال قلت له اخبرني عن طواف بين صفا والمروه راكبا اسنه هو فان قومك يزعمون انه سنه قال صدقوا وكذبوا قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر علي الناس يقولون هذا محمد حتى خرج على واتق من بيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يزيد قال أخبر الجري بعد سنة ذكر نحو غير أنه قال وكان أهل مكة قوم حسد ولم يقل يحسدونه. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي حسين عن الطفيلي قال قلت ابن عباس رضي الله عنه من قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى البيت بن صبا المرات وهي سنة قال صدقوا وكذبوا. قال وحدثني محمد رافع قال حدثني احمد بن ابي قال حدثنا زهير قال عبد الملك بن سعيد الابجري عن الطفيلي انه قال قلت ابن عباس اراني قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفه لي قال قلت رايته عند المروه عن ناقته وقد كثر الناس عليه قال فقال ابن عباس ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون. قال وحدثني ابو ربع زارني وقال حدثنا احمد بن عبد زيني عن يوب عن سعيد بن جبير عن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب مكه وقد بنتهم حمى ياتي فقال المشركون انه يقدم عليكم غدا قوم قد بنتهم حمى ولقوا منها شده فجلسوا معي الحجر وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم يرموا ثلاثة امشواط ويمشوا ما بين ركن يرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم حمى قد بنتهم هؤلاء اجل من كذا وكذا قال ابن عباس يمنعهم ان يرموا الاشواط كلها اللي بقوا عليهم. قال وحدثني عمرو ناقد بن ابي عمر احمد بن عبده جمع بن عيينه قال ابن عبده حدثنا سفيان عن عطاء عن ابن عباس انه قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى البيت ليري المشركين قوته. قال حدثني احمد قال اخبرني ليث وحا قال وحدثنا قتيبة قال حدثني عن شعبان عن سالم عبد الله بن عمر انه قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت الا الركنين اليمانيين. قال وحدثني ابو طاهر وحرمله قال ابو طاهر اخبرنا عبد الله بن ابي قال اخبرني يوسف عن شعبان عن سالم عن أبيه انه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من اركان البيت الركن الاسود والذي يليه من نحو دور الجبحيين. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا خالد بن حاتم عن عبد الله النافع عن عبد الله أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمن الحجر والركن اليماني. قال وحدثنا محمد بن ثنا وزيد بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا يحيى القطان قال من ثنا حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثنا النافع عن عمر أنه قال ما تركت استلم ذرين الركن اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. قال حدثنا بكر بن شيبة بن عبيد جميعا عن أبي خالد قال بكر حدثنا أبو خالد الأحمر وقال عن عبيد الله النافع أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال وحدثني أبو طارق قال أخبرنا وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث أن عمرو بن حارث أن قتادة بن دعامة حدثه أبو الطفيل البكري حدثه أن سعيد بن عباس رضي الله عنه يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. قال وحدثني حرب بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يوسف عمرو حا قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثني وهب قال اخبرني عمرو عن شعبة بن سامي عن اباه وحدثه قال قبل عمر الخطاب رضي الله عنه الحجر ثم قال ما والله لقد علمت انك حجر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك زاد هارون في روايته قال عمرو حدثني مثل يزيد بن اسلم عن ابيه اسلم. قال وحدثنا محمد بن بكر المقدمي وقال حدثنا احمد بن زين عن يوبعنا في عن عمر ان عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال اني لاقبلك واني لا اعلم انك حجر ولكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. قال حدثنا خالد بن هشام المقدمي وابو كامل المقتدى بن سعيد كلهم عن حماد قال خالد بن حدثنا احمد بن زين عن عاصم بن احمد عبد الله بن سرجس قال رايت الاصلع يعني عمر الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر ويقول والله اني لاقبلك واني اعلم انك حجر وانك لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك في ليله المقدمي وابي كامل رايت الاصيلع. قال وحدثنا يحيى بن أبي بكر بن أبي شيبة وزيد بن حرب بن نمير جميعا عن أبي معاوية عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن عبس ربيعة أنه قرأت عمر يقبل حجر ويقول إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. قال وحدثنا بكر بن شيبة وزير بن حرب جميعا وكيع قال ابو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن ابراهيم بن عبد الله عن سويد بن غفلة أنه قرأت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزم وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. قال وحدثني محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بكحفية ولم يقل والتزمه. قال حدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف حج الوداع على بعير يسلم ركنا محجن. قوله أخبرنا ابن وهب تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي عندهم لابن وهب المصري واسمه عبد الله بن وهب ابن مسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الرجاء عن أبي الزبير عن جابر أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته بعد الوداع على راحلته يستلم الحجر المحجني لأن يراه الناس وليشرف وليسأله فإن الناس غشوه. قال وحدثنا علي بن خشم قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن عبد الرجاء قال وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا محمد عن بكر قال أخبرنا جرجا قال أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوداع على راحلته بيته وصلى المرة ليراه الناس وليشرف وليسأله فإن الناس غشوه ولم يذكر خشرا وليسأله فقط.